متزوجة منذ 6 سنوات بفتاة مصرية قريبتي. كنا في بداية حياتنا سوى إلى 4 سنوات، ومنذ 2 سنين بدأت الخلافات والعلاقات تطير إلى الأسوأ. وفي يوم ما كنا نتناقش في سبب هذه الخلافات، فقالت لي طلقني. لما قالتها صارت أعصابي، وقلت لها أنت طالق بالثلاثة وخالصة من الأربع مذاهب وحرمان علي زي أمي وأختي. وبعد ذلك ب3 أيام تقريبا ذهبت إلى إمام المسجد وقلت له بما صار بيننا، فهل يجوز رد اليمين؟ فقال نعم، وردت ببعض الأقاويل وقيتها وراءه. وهذا منذ 3 سنوات. وبعد ذلك رجعت إلى بيتي أمارس حياتي الطبيعية مع زوجتي، وأنجبت منها 2 طفل بعد رد اليمين. وسؤالي إليكم، هل يجوز رد اليمين فعلا أم لا يجوز؟ وما هو الواجب علي أن أفعله؟ أفيدوني أفادكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحفظ العلم يسجد الرجال، وإنما يحفظ العلم لناس العلماء. يتخذ الناس جهالا فيفتي لهم بغير علم فيضلون ويضلون. لا شك أن هذا المفتي أغلق، لا شك أن هذا المفتي أغلق، لا شك أن هذا المفتي أن هذا المفتي أساء وتجرى وقفى ما ليس له به علم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يا من جرأة والعجوان على شريعة رب العالمين، ثم يا من جهل بأليس تذهب تسأل عن معضلة من المعضلات، تسأل رجلا كأنه من العوام. ولا شك أنه من العوام الناس، إذ لو لم يكن منهم لكان جوابه لك غير ذلك. بل سألت كيف أذهب، مسترجع واستعظم واستهور الأمر وشعر بثقل النازلة وعظم وطأة المسألة. ولو وجهت سؤالك أي نفسي وفي بلادك ما أهاله أمر مسألتك وشق عليه جوابها، واستخار الله جل وعلا قبل أن يفتيك، وتأتي هذا العام اللابس ذي المفتاح فيفجأك بالشيء بجواب. يقول بعض الأقاويل: يا للهول. ثم أنت تقدم على المعاشرة والإنجاب بعد ذلك. أنصحك أيها السائل، إذا سمعت جوابي أن تقف وتعتذر امرأتك وأن ترجع إلى المسكي في بلادك أو شيخ الجامع الأزهر، يترك المتسرعين بالفتاوى والجراء على القول على الله جل وعلا وعلى شريعته بغير علم، وابسط لهم ما ذكرت وأشعرهم بحزنك وأسفك. ولعل الله أن يهيئ لك من لديه جل وعلا فرجا ونفرجا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.